محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أكرمنا بالعلم وزيننا بالحلم واجعلنا من عبادك الراشدين، وفرج عن إخواننا في بلاد الشام برحمتك يا ذا القوة المتين، فرج عنهم وكن لهم عونا وناصرا. اللهم أطعم جياعهم واسق عطاشهم واكس عاريهم وارحم موتاهم وداوي وعافي مرضاهم وانصرهم على عدوك وعدوك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى بحث المزيد في متصل الأسانيد. تعريفه لغة: المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد. إذن المزيد اسم مفعول مأخوذ من الزيادة. اصطلاحا، زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، حيث الاصطلاح المتصل أو المزيد في متصل الأسانيد عبارة عن زيادة راو في أثناء سند، أي في وسط سند ظاهره الاتصال، ظاهر هذا الإسناد أنه متصل. مثاله ما روى ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك صاحب كتاب الزهد، وهو إمام مشهور، قال: حدثنا سفيان، هو سفيان الثوري، طبعا سفيان الثوري في شيوخ ابن المبارك إذا أطلق، عن عبد الرحمن بن يزيد، هو ابن جابر، عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس، أبو إدريس هذا الخولاني، أبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله ابن عبد الله، عائض الله ابن عبد الله، تابعي كبير، أدرك معاذ بن جبل والكبار، قال: سمعت واثلة، واثلة هذا هو ابن الأسقع، واثلة ابن الأسقع صحابي مشهور كان يعني يقيم في بلاد الشام، يقول: سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا فيه شاهد أنه من رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي واثلة ابن الأسقع عن أبي مرثد أيضا صحابي. الزيادة في هذا المثال، الزيادة في هذا المثال في موضعين: الموضع الأول في لفظ سفيان، والموضع الثاني في لفظ أبا إدريس. وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم، يعني الخطأ. أما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك، يعني الخطأ من الرواة عن عبد الله ابن المبارك، وليس الخطأ جاء من قبل ابن المبارك مباشرة. والدليل قال: لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة. إذن جماعة من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة، ولم يذكروا سفيان، ومنهم من صرح فيه بالإخبار، يعني من الثقات من روى هذا الحديث عن ابن المبارك وقال فيه ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن ابن يزيد، هذا المعنى أنه صرح فيه بالإخبار، فامتنع أن يكون لم يسمعه منه طالما أنه قال أخبرنا عبد الرحمن، إذن تأكدنا وتثبتنا بأنه قد سمع هذا الحديث منه، لأن لفظ سمعت وحدثنا وأخبرنا هذه الألفاظ الثلاثة الصيغ الثلاثة توجب الاتصال والسماع، ويمتنع في هذه الصيغ الثلاثة أو في إحداها الانقطاع، يمتنع الانقطاع وعدم السماع. من استخدم ذلك ثم ظهر أنه لم يسمع من شيخه يتهم بالكذب ويترك حديثه ما سمعه منه. يعني الآن من حين قام بهذا العمل الشنيع المنكر وقبل ذلك وبعد ذلك، يعني يترك حديثه بالكلية. وأما زيادة أبا إدريس فوهم من ابن المبارك، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر عن واثلة، هذا تأكيد، يعني تأكيد بأن بسرا قد سمع هذا الحديث من واثلة. شروط رد الزيادة: يشترط لرد الزيادة وعدها وهما ممن زادها شرطان، وهما أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، أن يقع التصريح بالسماع سواء بالسماع سمعته أو حدثنا أو أخبرنا. طبعا حدثنا سواء قال يعني بصيغة الجمع حدثنا أو حدثني، أخبرنا بصيغة الجمع أو أخبرني بصيغة الإفراد، المعنى واحد. فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت، وعد الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا لكن انقطاعه خفي، وهو الذي يسمى المرسل الخفي. نعم. فيكم ما ممكن. المرسل الخفي هو مر معنا أكيد، عبارة عن رواية معاصر عمن عاصره ولكن لم يسمع منه، أو بصورة أشمل لم يلقه فيروي عنه هذا الحديث. فأما إن سمع منه فهو من باب التدليس، إن سمع منه ولو حديثا واحدا فهو من باب التدليس. الاعتراضات الواردة على ادعاء وقوع الزيادة: يعترض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين، هما إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا، إن كان إذن الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا من باب المنقطع، وإن كان مصرحا فيه بالسماء احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا ثم سمعه منه مباشرة، ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي: أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض، وأما الاعتراض الثاني فالاحتمال المذكور فيه ممكن، لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك. وأما الاعتراض الثاني إذن فالاحتمال المذكور فيه ممكن، لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك. يعني أحيانا إخواني المحدث قد سمع شيخا مليح، فبعض الأحاديث لم يسمعها منه في زمن ما، وإنما سمعها من قريب له أو من متقدم عليه، تلميذ آخر لذلك الشيخ، فهو يسمع الآن هذا الحديث من هذا الشيخ، ثم يقدر الله عز وجل بأن يلقى هذا التلميذ ذاك الشيخ فيحدث عنه هذا الحديث أو يأخذ عنه هذا الحديث مباشرة، فيكون قد سمع هذا الحديث عن هذا الشيخ على وجهين، مرة عن تلميذ آخر له ومرة عنه مباشرة. فهناك بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد من هذا القبيل، ليس دائما يكون يعني من باب المزيد في متصل الأسانيد أو أنه من باب الخطأ، هذا يحصل إذن أحيانا، يحصل أحيانا. سفيان الثوري من أصحاب الشريك بن عبد الله، عفوا من أصحاب سفيان الثوري، من أصحاب أبي إسحاق السبيعي، في بعض الأحاديث ما سمعها منه مباشرة في زمن ما، أو في ظرف ما، أخذها عن بعض تلاميذ أبي إسحاق، ثم وافق أن الله عز وجل قدر، فالتقى سفيان الثوري مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة بشيخه أبي إسحاق فأخذ عنه هذا الحديث، وقس على ذلك. أشهر المصنفات فيه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب البغدادي، المضطرب تعريفه لغة هو اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا، بمعنى كثرت حركة الأمواج وتلاطمت تضاربت. اصطلاحا ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، إذن هذا لغة بداية. من حيث الاصطلاح المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة، وطالما أنها مختلفة إذن متعارضة، متساوية في القوة، لأنها إن لم تكن متساوية في القوة فنصير إلى الترجيح، فنرجح رواية يعني الأوثق والأحفظ ويلغى الاضطراب، نحكم برواية الأوثق والأحفظ نحكم بها ونلغي الاضطراب، وإلا إذا تساوى طرفا النقيض أو أطراف النقيض فعند ذلك التوقف، وأن هذا الحديث مضطرب ونتوقف فيه، لأن ما استطعنا أن نرجح وجها من وجوه هذه الأحاديث أو الروايات المختلفة. إذن اصطلاحا هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، طبعا المؤلف ما قصد أكيد في القوة بمعنى أن تكون هذه الأسانيد قوية، أيضا مقصود أيضا بالقوة والضعف، أو نقول متساوية قوة وضعفا، حتى الأسانيد الضعيفة أو الرواة الضعفاء أحيانا يختلفون فيما بينهم، فهو من باب المضطرب، إذن ما أراد بالقوة أن الحديث المضطرب لا يكون إلا بسبب اختلاف الثقات من الرواة، عرفنا؟ إذن المقصود بالقوة مطلق قوة التي هي يدخل فيها قوة القوة والضعف أيضا. شرح التعريف أي هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح إحداها على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح. شروط تحقق الاضطراب: يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه أنه لا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان، وهما اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، تساوي الروايات في القوة يعني والضعف بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى. إذن الأمر الأول اختلاف روايات الحديث بمعنى أنها متعارضة متناقضة، فالحديث مثلا هذا يرويه مثلا مرسلا، والثاني يرويه معضلا، والثالث يرويه متصلا لكن يجعله من حديث أبي هريرة، والرابع يجعله من حديث ابن عباس، والخامس يجعله من حديث ابن عباس مثلا عن أبي بكر الصديق، وهكذا. إذن هذا الاضطراب، هذا الاضطراب، وغالب الاضطراب طبعا يكون في السند، غالب الاضطراب يكون في السند بداية، وربما يلحقه اضطراب في المتن، ربما يلحقه اضطراب في المتن. أما أن يكون الاضطراب في المتن من دون اضطراب في السند فهذا غير موجود. أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث، ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح، أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينها. إذا أمكن طبعا الجمع بين هذه الروايات المختلفة. أقسامه: ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه إلى قسمين، مضطرب السند ومضطرب المتن، ووقوع الاضطراب في السند أكثر. مضطرب السند ومثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق. أبو إسحاق طبعا هو السبيعي، أبو إسحاق هو السبيعي، اسمه عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله كان من المكثرين، هو والأعمش يعني كان من المكثرين من رواية الحديث، وكأن حديث أهل الكوفة في هذه الطبقة يدور على روايات أو أحاديث أبي إسحاق والأعمش، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا أي عنه يعني من طريقه، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد أي ابن وقاص، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. طبعا إلى هنا كلام الدارقطني، وغير ذلك هذا الكلام من قبل المؤلف، من قبل المؤلف وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر. أو فيما أذكر أن المؤلف أخذ ذلك من تدريب الراوي كما هو واضح في الحاشية، وأتوقع حتى هو أخذ ذلك من ابن الصلاح. المهم كلام الدارقطني ينتهي بعد قوله من مسند عائشة، من مسند عائشة، كان على المؤلف أن يعني يفصل الكلام وأن يبين، لأنه ابتدأ بقوله قال الدارقطني. نعم، إذن هذا الحديث مضطرب عند الإمام الدارقطني وعند النقاد. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله نظر في هذا الحديث فوجد فيه طريقا سالما فحكم بحسنه أو بصحته وألغى هذا الاضطراب، ألغى هذا الاضطراب. مضطرب المتن ومثاله ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي. شريك هو ابن عبد الله القاضي إذا أطلق، لأنه مكثر أيضا، لأنه مكثر، وليس هو شريك بن أبي نمر، ليس هو شريك بن أبي نمر راوي حديث الإسراء المشهور الذي أخطأ فيه في عدة مواضع، هذا شريك آخر. عن أبي حمزة اسمه ميمون وهو ضعيف الحديث، إذن أبو حمزة هذا اسمه ميمون وهو ضعيف الحديث. أما شريك فهو في الأصل صدوق، لكن كما وصفه ابن حجر في التقريب قال ساء حفظه لما تولى القضاء، هو في الأصل صدوق وفي الأصل من الثقات، لكن ساء حفظه لما تولى القضاء. عن الشعبي التابعي الشهير، التابعي الشهير، نعم، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، قال العراقي فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، يعني ولا الجمع بين الروايتين، ولا الجمع بين الروايتين. إذن هذا اضطراب مع الضعف في كلا الروايتين، لأن مدارهما على من؟ على أبي حمزة ميمون وهو ضعيف أكيد، وشريك أيضا فيه ضعف ممن يقع الاضطراب. لذلك قلت لكم المضطرب لما قال يتساوى من حيث القوة، قلنا المقصود القوة والضعف أيضا، وهذا مثال على ذلك. ممن يقع الاضطراب، قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة، وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين. سبب ضعف المضطرب، وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواته. لذلك ابن الصلاح قال والاضطراب موجب للضعف، الاضطراب موجب للضعف، لأنه واضح في هذا الحديث في هذا الشيخ الذي اختلف عليه فيك حديث أبي إسحاق أنه لم يضبط الحديث ولم يحفظه، لم يضبط الحديث ولم يحفظه. أشهر المصنفات فيه كتاب المقترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر، المصحف تعريفه لغة اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي، طبعا ضبطها المؤلف أو ضبطت خطأ، الصحفي هو من يأخذ العلم عن الصحف، من يأخذ العلم عن الصحف فينسب إليها يقال فيه صحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. لذلك قال السيوطي في منظومته فالنحو واللغات حق من طلب وخذ من الأفواه لا من الكتب. فالنحو واللغات حق من طلب، بمعنى واجب، واجب على من طلب العلم. فالنحو واللغات حق من طلب وخذ من الأفواه لا من الكتب. طبعا هذا بداية حتى يتأسس، حتى يتأسس جيدا، ثم لو أحب أن يأخذ أو أن يتابع عن الشيوخ وعن الكتب. اصطلاحا تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى، أن يغير إذن أحد الرواة كلمة من الحديث سواء لفظا يعني حروفا أو في المعنى أن يعني يروي هذا الحديث أو هذه اللفظة من هذا الحديث على معنى آخر غير مراد لفظا أو معنى. الأهمية ودقته وفن جليل دقيق، وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض يقوم به يعني ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ. الحاذق هو الماهر، الحاذق معناها الماهر كالدارقطني. تقسيماته، قسم العلماء المصحف إلى ثلاث تقسيمات، كل تقسيم باعتبار، وإليك هذه التقسيمات. باعتبار أي باعتبار شيء معين، وإليك هذه التقسيمات. باعتبار موقعه، ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين، وهما تصحيف في الإسناد، ومثاله حديث شعبة عن العوام بن مراجم، صحفه ابن معين فقال عن العوام ابن مزاحم. ذكر قصة التصحيف الإمام أحمد في العلل 2/540. إذن ذكر توثيق هذا لهذه المعلومة، ذكر قصة التصحيف الإمام أحمد في كتاب العلل في 2/540. هذا تصحيف بالإسناد، تصحيف في المتن، ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، صحفه ابن لهيعة فقال احتجم في المسجد. ففرق كبير بين احتجر واحتجم. إذن أصل الحديث احتجر في المسجد، تتمة الحديث إخواني احتجر في المسجد بخص أو حصير، حجرة يصلي فيها. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين احتجر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فيها. نعم. باعتبار منشئه، وينقسم باعتبار منشئه إلى قسمين أيضا، وهما تصحيف بصر وهو الأكثر، أي يشتبه الخط على بصر القارئ إما لرداءة الخط أو عدم نقطه. ومثاله من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فكأنما الحديث صام الدهر كله. إذن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ابن قدامة الموفق، موفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب المصنفات الكثيرة ومنها المغني، وجه هذا الحديث قال كيف من صام رمضان الحسن بعشر أمثالها كأنه صام 300 يوم، وأتبع ستا من شوال أيضا 6 × 10 = 60، يعني السنة تتكون غالبا من 360 يوما تقريبا. إذا صحفه أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. أبو بكر هذا الصولي محمد بن يحيى، محمد بن يحيى متوفى سنة 35، متوفى سنة 35. كان من أهل اللغة والأدب، كان من علماء اللغة والأدب ومشهور بذلك. فصحف ستا إلى شيئا. تصحيف السمع أي تصحيف منشأه رداءة السمع أو بعد السامع أو نحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد. ومثاله حديث مروي عن عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال عن واصل الأحدب. وكلا الرجلين من أهل الحديث ومن أهل الرواية، يعني ليس تصحيف بمعنى الخطأ، وإنما التبس على هذا السامع الذي سمع هذا الإسناد الذي يملى عليه من الشيخ بسبب إخواني. يعني قديما كان بعض الشيوخ عندهم يعني حضور كثيف من الناس، فربما يحضر يعني من تأخر يكون بعيدا عن الشيخ فلا يسمع كلامه أو لا يسمع صوت الشيخ بطريقة صحيحة، فيصيب في أشياء ويخطئ في أشياء. وحتى الشيخ أحيانا يتخذ المستملي أو أكثر من مستملي، ومع ذلك أحيانا يقع الخطأ. والمستملي هو المبلغ لما يحدث به الشيخ، نعم، باعتبار لفظه أو معناه. وينقسم باعتبار لفظه أو معناه إلى قسمين، وهما تصحيف في اللفظ وهو الأكثر، وذلك كالأمثلة السابقة. تصحيف في المعنى أي أن يبقي الراوي المصحف اللفظ على حاله، لكن يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهما غير مراد. ومثاله قول أبي موسى العنزي من قبيلة عنزة: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، وهي طبعا العصا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أحيانا بيده عنزة، فإذا أراد الصلاة في مكان يعني بدون ساتر بدون جدار يعني جعلها عن يساره ثم صلى، فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يدي المصلى. يتم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. الأثر الذي أورده المؤلف تبعا لابن الصلاح، طبعا تبعا لابن الصلاح، عن أبي موسى العنزي. هذا الأثر ذكره ابن الصلاح في مقدمته نقلا عن الدارقطني، قال: بلغنا أن أبا موسى قال إلى آخره. يعني هذا الإسناد منقطع، هذا الإسناد منقطع بين الدارقطني وبين أبي موسى، وأنا أتوقع أنه لا يصح. أبو موسى العنزي كان إماما كبيرا في الحديث وفي الفقه وفي اللغة العربية، فيبعد أن يخطئ في مثل هكذا حديث لا يعرف أو يميز القبيلة من العنزة التي كانت تنصب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا حمل أنه كان يقول ذلك على سبيل النكتة والدعابة. لكن المهم الدارقطني كما أسلفنا قال: بلغنا عن أبي موسى العنزي أنه يعني قال كذا، فبلغنا إذن الأثر منقطع، الأثر منقطع أو حتى أكثر من منقطع، معضل بينهما. نعم، تقسيم الحافظ ابن حجر. هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر التصحيف تقسيما آخر فجعله قسمين، وهما المصحف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط. إذن ما كانت فيه صورة الحروف واحدة متحدة، لكن يختلف ذلك باختلاف التنقيط، باختلاف التنقيط، فهذا عده ابن حجر من باب المصحف. مثل حيان مثلا وحبان وجبان فرسم الحروف واحد وإنما النطق فيها مختلف بسبب تغير النقط، بسبب تغير النقط والتنقيط. فحرف مثلا هذا الرسم الحاء مثلا يصح أن يقرأ خاء وحاء وجيم أيضا، حاء وخاء وجيم وهكذا. كذلك من المصحف أحد العلماء الذين يعني لقب بخياط السنة يقال له الخياط والخباط والحناط، خياط وخباط وحناط إلى ما هنالك. هذا يعود إلى اختلاف تنقيط النقط فقط، وإلا فالحروف واحدة. إذن حيان وحبان وحبان أيضا وجبان وما أشبه ذلك كلها بمعنى واحد باب المصحف. المحرف الآن قال وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط. تغير شكل الحرف ولكن صورة الخط واحدة، يعني من حيث التشكيل مثل كلاب وكلاب، كلاب وكلاب، أسيد وأسيد، سلام وسلام. فمو الأمر عاد إلى التشكيل ضبط الكلام من حيث الشكل، من حيث الشكل والتخفيف أو التشديد، وليس من باب التنقيط، ليس من باب التنقيط. هذا القسم الذي يقال له المحرف. هل يقدح التصحيف في الراوي؟ إذا صدر التصحيف في الراوي نادرا أي قليلا فإنه لا يقدح في ضبطه، لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد، وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه ويدل على خفة ضبطه وأنه ليس من أهل هذا الشأن. السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير، غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصحف وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين، ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا شأنهم، وقالوا لا يؤخذ الحديث من صحفي، أي لا يؤخذ عمن أخذه من الصحف. أشهر المصنفات فيه التصحيف للدارقطني، إصلاح خطأ المحدثين للخطابي، تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. هذه الأبحاث إخواني الحقيقة مختصرة، لكن المؤلف يطيل فيها ويفند ويكرر. هذه الأبحاث في الأصل مختصرة. الجهالة بالراوي تعريفها لغة مصدر، نعم أي لعله لما كان تقدم معي بحث الشاذ فيما سبق، نعم من باب اختلاف النسخ الشاذ والمحفوظ. نعم تعريف الشاذ وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. لغة اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد، فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور. شذت الشاة عن القطيع بمعنى انفردت، بمعنى انفردت وصارت وحيدة فريدة. اصطلاحا ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. جيد هذا التعبير، ما رواه المقبول سواء كان ثقة أو صدوقا، ثقة أو صدوقا، مخالفا لمن هو أولى منه أي أرجح منه، وسواء هذا الذي هو أولى منه كان واحدا أو كانوا جماعة. شرح التعريف: المقبول هو العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه. تم ضبطه هو الثقة، خف ضبطه هو الصدوق. الثقة من كان له ترجمة ووصف بأنه ثقة فحديثه صحيح، يحكم على حديثه بالصحة، ومن وصف بأنه صدوق يحكم على حديثه بالحسن. والذي هو أولى منه هو الراوي الذي يكون أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد. إذن الترجيح يعود إما إلى مزيد ضبط إن كان من راوي مقابل راوي واحد، أو بسبب كثرة عدد، بسبب كثرة عدد، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. هذا وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة، لكن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر، وقال إنه المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، يعني من حيث الاصطلاح هذا هو الراجح، أنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يعني المؤلف أخذه من نزهة النظر أو من نخبة الفكر. أين يقع الشذوذ؟ يقع الشذوذ في السند كما يقع في المتن أيضا. مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة، سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة. عوسجة هذا وثقه أبو زرعة الرازي، روى له أصحاب السنن، يعني ليس من رجال البخاري ومسلم، وهو ثقة طالما أن أبا زرعة الرازي وثقه. عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. ولذا قال أبو حاتم، طبعا الرازي، المحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. إذن ترجح رواية من؟ سفيان بن عيينة، وقد وتابعه ابن جريج أيضا، تابعه ابن جريج أيضا وغيره أو غيرهما. الشاهد هنا قرينة أخرى، هذا الإسناد إخواني عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس، هذا الإسناد مكي، هذا الإسناد مكي، وابن عيينة مكي، وابن جريج مكي، وأهل مكة يعني أدرى بهذا الحديث من أهل العراق، فحماد بن زيد من أهل العراق، هذا يعني ترجيح آخر. نعم. مثال الشذوذ في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. عبد الواحد هذا من رجال الأئمة الستة، روى له الأئمة الستة، وهو ثقة كما قال ابن حجر في التقريب، ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال فقط، إذن فيه ضعف، فيه ضعف أو فيه لين في حديثه عن الأعمش خاصة، وهذا رواه عن الأعمش، إذن الأمر واضح أنه وقع له خطأ. إذن من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح، أبو صالح من؟ هو السمان ويقال له الزيات، اسمه ذكوان، اسمه ذكوان، مشهور بكنيته، مشهور بكنيته. عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على يمينه، اضطجع على أو عن يمينه، ولا يصح على أنه صلى الله عليه وسلم قاله قولا وأمر به. نعم، إذن فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. في عندنا فائدة أخرى، هذه الفائدة، الأعمش معروف أنه مدلس، لكن ما يرويه عن أبي صالح، ما يرويه عن شيخ أبي صالح فمحمول على السماع، وإن رواه عن علة، وإن رواه بصيغة عن، لأنه يعني صاحبه وكتب عنه نسخة، يعني عدد كبير من الأحاديث، فلا يحتاج إلى أن يدلس عنه، لا يحتاج إلى أن يدلس عنه. لذلك الأعمش لا يحمل حديثه دائما إذا عنعن على أنه ماذا؟ ضعيف وأنه منقطع. لا، إذا روى عن شيوخه الذين سمع منهم كثيرا وصحبهم، عن شيوخه المعروفين، فحديثه يحمل على السماع وإن رواه بصيغة عن. نعم، كذلك الأعمش من شيوخه الذين أكثر عنهم إبراهيم النخعي. ففي الصحيحين وغيرهما إذا وجدنا حديثا يرويه الأعمش عن إبراهيم النخعي بصيغة عن، فحديثه محمول على السماع وهو صحيح، لا يتوقف فيه. يعني المحفوظ هذا ويقابل الشاذ المحفوظ. إذن الآن ننتقل إلى المحفوظ. المحفوظ عبارة عن الحديث الذي قابل الحديث الشاذ، أو الرواية التي قابلت رواية الشاذ، يقال فيها ماذا؟ يقال عنها محفوظ أو محفوظة، هذه الرواية هي المحفوظة. إذن وهو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. ومثاله هو المثالان المذكوران في نوع الشاذ، لكن من طريق الأوثق. حكم الشاذ والمحفوظ: من المعلوم أن الشاذ حديث مردود، أما المحفوظ فهو حديث مقبول، بمعنى قد يكون صحيحا أو حسنا، بمعنى قد يكون صحيحا أو حسنا. يعني الحقيقة الحديث الشاذ مردود من ناحية في أن لا نعمل به أو بما فيه من حكم، ولكن عمليا لا نحكم عليه بالضعف من ناحية أخرى. ناحية أخرى لا نحكم، لأنه من رواية ثقة، أو مقبول. المعلل قرأناه. ماذا عندكم بعد ال؟ نعم، يعني محل في المكان الذي وصلنا إليه. جهالة بالراوي درس طويل. كيف لهم نقرأه أو نجيب عن الأسئلة؟ أسئلة؟ طيب، لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. بسم الله. هل التلحين في الكلام يعتبر تصحيفا عند المحدثين؟ يعني طبعا إذا الإنسان لحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ في كلمة في اللفظ أو في المعنى، فيعد من التصحيف، وإن قلنا فيه من اللحن. لا تذكرت، الأخ يقصد اللحن الذي هو اللحن النحوي من حيث الناحية الإعرابية، من حيث الناحية الإعرابية. والله لا يبعد ذلك، لا يبعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العرب أيضا أو الصحابة قد نقلوا لنا هذه الألفاظ النبوية، سواء كانت باللفظ أو بالمعنى، ولكن نقلوها بلغتين صحيحة سليمة من حيث المعنى ومن حيث احتمال الخطأ، من حيث الناحية الإعرابية، المادة الإعرابية، فلا يبعد ذلك. لذلك علينا أن نعتني بالنحو والإعراب. البعض يرد حديث الجارية في صحيح مسلم بعلة أن هذه أو هذا مضطرب، الحديث مضطرب لوروده بألفاظ مختلفة في عدد من كتب الحديث، فهل يحكم عليه فعلا بالاضطراب ووروده في صحيح مسلم؟ الحقيقة هذا الحديث صحيح بأصله، صحيح في أصله، لا ينبغي أن يختلف في صحته من حيث صحة الأصل، أصل هذا الحديث. أما من حيث إنكار بعض الكلمات أو بعض الألفاظ، فهذا فيه احتمال، فيه احتمال. هذا الحديث ليس إخواني في صحيح مسلم فقط، حديث الجارية في موطأ الإمام مالك، يعني الإمام مالك اعتمد هذا الحديث فقها واعتقادا. فما رأي هذا المعترض؟ طبعا من يعترض على، إذا كان يعترض على الإمام مسلم ممكن يقول الإمام مسلم ليس كالإمام مالك، لكن الإمام مالك هل يعترض عليه؟ فاقتنع بهذا الحديث واحتج به في موطئه. كذلك حديث الجاري احتج به الإمام الشافعي، الإمام الجبل الكبير، في كتاب الرسالة، في كتاب الرسالة احتج بهذا الحديث، وعامة الأئمة والعلماء احتجوا بهذا الحديث كأصل، لا نتكلم كأصل. فهذا الحديث ليس من باب المضطرب أو من باب الأحاديث التي يمكن أن ترد أو أن يطعن بها. نعم، من أجل لفظتي في السماء متنوع الحقيقة الطعن، بعضهم يقول في الإشارة، وبعضهم يقول في لفظتي في السماء، وبعضهم يطعن في كامل الحديث وما أشبه ذلك. لفظ الإمام مسلم معتمد إن شاء الله وصحيح، ما في إشكال. كيف يكون الحديث الشاذ غير ضعيف ونحن قلنا من قبل إن الصحيح أو أن الصحيح ما رواه العدل الثقة بالسند المتصل من غير شذوذ ولا علة إلى آخره كان ضعيفا؟ يعني قلنا عمليا الحديث الشاذ، الحديث الشاذ عمليا حكمه حكم الضعيف، لأننا تركنا العمل به. وأما من ناحية أخرى، من ناحية أخرى، فهو من رواية الثقة. والذي يقول في تعريف الحديث الصحيح، يعني هذا المتأخرون هم الذين عرفوا الحديث الصحيح واشترطوا هذه الشروط الخمسة، ولم يرد ذلك عن أئمة هذا الشأن، لم يرد عن أئمة هذا الشأن أنهم عرفوا الحديث الصحيح أو اشترطوا هذه الشروط الخمسة. نعم، على كل ما في مشكلة، تريد أن تجعله في قسم الضعيف فلك ذلك. في الحديث المضطرب هل نقول بما أنه متصل وفي شروط المقبول مع صحة الإسناد وحكم العمل به مع ضعف الإسناد، فما حكمه؟ حكمه تكلم على ذلك، قلنا الحديث المضطرب من قسم الضعيف، الحديث المضطرب من قسم الضعيف، إلا أن يزول هذا الاضطراب، إلا أن يزول هذا الاضطراب، كما حصل للشيخ ناصر رحمه الله فألغى الاضطراب في حديث سيبتني هودا وأخواتها، وقال وجد طريقا سالما في هذا الحديث الذي ذكره الدارقطني من 10 أوجه، وجد حديثا أو طريقا سالما فحكم بصحته وألغى الاضطراب. لكن يشكل علينا أمر آخر، هذا الحديث فيه شيبتني هود وأخواتها، هذا الحديث حقيقة في اضطراب أيضا في المتن، في شيبتني هود وأخواتها، في شيبتني هود والواقع وعما يتساءلون، شيبتني هودا وأخواتها والواقعة والمرسلات وإذا الشمس كورت، يعني الحقيقة ورد بألفاظ متعددة حتى من حيث اللفظ. ومدار هذا الحديث أيضا حقيقة على أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي اختلط بآخرة، اختلط في آخر أيامه حوالي 4 سنين طبعا، لكن غالبا يعني ميز حديثه من سمع منه قبل التغير ومن سمع منه بعد التغير. فالفحول الثلاثة هم أثبت الناس في أبي إسحاق: سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وحفيده إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق. هؤلاء الثلاثة متثبتون ورووا وحفظوا عنه قبل الاختلاط. هل يجوز الاستدلال؟ ما كملنا حديث شيبتني هود، في عنا حديث يعني إذا جعلناه في مقابلة هذا الحديث يرده بالكلية. ما هو هذا الحديث؟ حديث أنس المتفق عليه الذي خرجه البخاري ومسلم، يقول فيه يصف النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالطويل ولا بالقصير، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أو توفي أو قبض وليس في شعر رأسه أو لحيته سوى 17 شعرة بيضاء، في رواية سوى 20 شعرة بيضاء. ومعلومكم إذا الإنسان يعني في شعر رأسه وفي لحيته حوالي 17 إلى 20 شعرة أيضا لا تكاد ترى أصلا هذه الشعرات، فلا يوصف بأنه شاب أو فيه شيء، لا يوصف بأنه شاب ولا أنه شيء. فهذا الحديث عن أنس المتفق عليه أيضا يرد ذاك الحديث، مما يعني يؤيد أن ذاك حديث، أن ذاك حديث لا يصح ولا يثبت. هل يجوز الاستدلال بالحديث المضطرب في المسائل الفقهية؟ قلنا لا، كما قال الأئمة، والاضطراب موجب للضعف، هكذا جاء في شطر بيت للإمام السيوطي، والاضطراب موجب للضعف. هل يجوز الاستدلال؟ هل يرى مع بيان اضطرابه أو لا إشكال في روايته كالصحيح؟ لا، يجب لمن أراد أن يستدل به أن يبين ضعفه، أن يبين اضطرابه، أو أن ينص على أنه هذا حديث ليس بثابت، هذا حديث ليس بثابت. قلنا هو من قسم الضعيف، الحديث المضطرب من قسم الضعيف، فكيف نرويه هكذا على أنه صحيح؟ ما هو حكم مضطرب السند؟ أي أن الاضطراب مهم في السند، المهم. يجوز العمل بالمتن ما دام لم يصبه الاضطراب؟ لا طبعا، الاضطراب غالبا قلنا يبدأ بالسند وقد يلتحق بذلك المتن وقد لا يلتحق، فطالما حصل الاضطراب في السند إذن حصل الضعف، وحصل الضعف. والحديث كما قلنا إذا ترجح فيه جانب، فيه جانب من الجوانب حكمنا به وانتهى الاضطراب، حكمنا به وانتهى الاضطراب. رأينا الحديث المدرجة والمقلوبة من أنواع الضعيف، وذكرنا أمثلة لهم من البخاري ومسلم، فكيف تكون أحاديث ضعيفة في الصحيحين؟ لا، بالنسبة للمدرج إخواني ليس المدرج الحديث بكامل، عفوا الضعف، كلمة ضعيف، حينما قال ابن حجر أن الحديث المدرج من جعله في نوع الضعيف، في نوع الحديث الذي فيه خلل، لم يقصد الحديث بكامله أو بتمامه، وإنما قصد هذه اللفظة، قصد هذه اللفظة التي جاءت في رواية على أنها ماذا؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بينت في رواية أخرى على أنها ليست من كلامه. فإذا الضعف في هذه اللفظة، الضعف في هذه اللفظة. أما حديث مسلم، الحقيقة حديث الإمام مسلم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، انتهى الوقت؟ نعم. وهذا الحديث جاء مقلوبا في صحيح مسلم، جاء مقلوبا في صحيح مسلم. فالإمام مسلم الحقيقة روى هذا الحديث عن ثقتين، عن إمامين، عن إمامين، عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة ابن الحجاج إلى آخر السند، يعني يلتقي مع البخاري في شيخ الشيخ أو من فوقه بدرجة، شيخ شيخ الشيخ يلتقي مع البخاري. فمسلم هكذا أخذه عن الثقات الذين يثق بحفظهم وإتقانهم، ورواه على هذا الوجه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه، قلبت في مسلم ما تنفق شماله. فليس الحديث بالكامل هو الضعيف، ولا الحديث الذي هو عند البخاري الضعيف. الضعف أو الخلل جاء في فقرة من الحديث، فقرة واحدة في مسلم، وقد جاءت على الوجه الصواب والوجه الصحيح، فهو عند مسلم فقط له علة هذا الحديث، ولكن عند البخاري وعند الإمام أحمد وسائر الأئمة ما فيه مشكلة. توضيح أكثر الشذوذ في السند، قلنا أبو إسحاق السبيعي الآن اختلف الرواة عنه في حديث شيبتني هود وأخواتها، فبعضهم روى هذا الحديث عنه مرسلا، وبعضهم رواه عنه معضلا، وبعضهم جعله من مسند ابن عباس، وبعضهم جعله عن ابن عباس عن أبي بكر، يعني صار من مسند أبي بكر وليس من مسند ابن عباس، وبعضهم جعله من حديث السيد عائشة، وبعضهم جعله من حديث سعد بن أبي وقاص إلى ما هنالك من الوجوه. هذا اضطراب واختلاف كبير في الرواة عن أبي إسحاق، في رواة هذا الحديث عن أبي إسحاق، هذا هو الاضطراب في السند، هذا هو الاضطراب في السند. أنت قلت رواية الأعمش عن أبي صالح محمولة على السماء إذا روى بالعنعنة، وأكثر رواية الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. لا، أكثر الأحاديث يرويها الأعمش عن أبي صالح مباشرة، أصلا سهيل بن أبي صالح لا يروي له أو لم يحتج به البخاري، البخاري معظم الأحاديث، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وليس من رواية سهيل، لأن الإمام البخاري روى لسهيل مقرونا، روى لسهيل مقرونا ولم يحتج به. الشاذ هل هو المنفرد أم الباطل؟ قال هذه شاذة أو قراءة، هذه قراءة شاذة أي باطلة. لا، حتى الشاذة ليست باطلة، حتى في القراءات، وإن كان ما عندي ذاك الباع يعني في القراءات، لكن الشاذة بالعكس رواية صحيحة، رواية صحيحة لكن لم ترد من طريق متواتر، أو لم تقل تواترا، لم تقل تواترا، وهي من حيث اللغة تكون صحيحة، ويحتج بها أهل النحو والإعراب، الكثير من أهل النحو والإعراب وأهل اللغة يحتجون بالقراءات الشاذة، فليس من باب الباطل، ليس من باب الباطل يا أخي. هل المضطرب في القوة يوجب الضعف أيضا؟ طبعا الاضطراب قلنا في جميع حالاته قوة أو ضعفا فهو من قسم الضعيف. حديث إذا صلى أحدكم الفجر، هل المقصود بالفجر ركعتا السنة من مقصود ركعتا الفرض؟ لا طبعا، ركعتا السنة، ركعتا السنة يقال لهما ركعتا الفجر، والفريضة يقال لها الصبح، يقال لها الصبح، هكذا المأثور. في مشكلة عندنا، قال الحديث الشاذ ما درسنا ما أخذنا، وأنت سألتنا عن التعريف في الامتحان. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك هناك من لم يدرس المرحلة الأولى، وأنت سألتنا عن بعض الأحاديث المتواترة. لا، هي مسألة سهلة، يعني مسألة إنما الأعمال بالنيات ومن كذب عليه متعمدا، دائما هذه يعني تكرر وتعاد يعني، بس الشاذ والله مشكلة. أي نعم، يلا نعوضها إن شاء الله في الاختبار الآتي. خطأ مطبعي. يكون التصحيف في القرآن؟ لا يكون أبدا. وهل يعتبر أو تعتبر آية سورة الزمر الزخرف؟ نعم، هذا كله متواتر الحقيقة، هذا كله متواتر وكله صحيح من باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، من باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. المهم أن يكون ضمن هذه الروايات المتواترة، ضمن هذه الروايات وهؤلاء القراء متواترا. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. نعم، هذا هو.